البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية رجال لكل الأمور. من غير حساب من غير حساب في كل مكتب مكتب مكتب سريع سريع انا حطها سريع سريع. اوبا الاستاذ ماهر سمير غانم. من قال يا شيرة من قال يا بيع من قال يا شيرة من قال يا بيع مين مين مين مين مين سمير محمود التوني. أين المشورة بتاعت الضرورة؟ في كله ماشي ماشي ماشي. علام عبد الله فرغلي. أيوة والعمر يهرب وأوان تضيع العمر يهرب وأوان تضيع العمر يهرب وأوان تضيع. عزة إيمان محسن. بطولة نادية فهمي علي عبد المنعم ومحمد سالم. موسيقى وألحان عبد المنعم البارودي. رجال لكل الأمور تأليف عبد الرحمن محسن إخراج محمد مشعل. يعني ايه؟ تطلب عربون في عملية البوابة وتصميمات الإضاءة بتاعت المسرح تمشي بيه الأمور وبعدين يبقى يحلها ألف حلان. ايه الشورى اللي بتقولها دي يا جناب المستشار؟ زي ما بقولك كده هو ده النظام التمام. السوق كله ماشي على الحال ده. لبس طاقية ده لده واخلع انت. اخلع اخلع زي من غير طاقية؟ ده كلام. طاقيتك عندي هنا في الدرج دايما بس انت تؤمر. انا بقولك اهو احنا صرفنا كل اللي فاضل على الطواقي قصدي على الديكورات بتاع العشش ودي اللي فطستهم. يا عم لازم نعوض الخساره سريع سريع. البنك مش هيستنى. بنك ايه يا راجل انت بتصدق؟ تعالى ما يجيلك الانذار الاول والبصاجي يقول لم يستدل على عنوانه ويجيلك الانذار الثاني تقول الفراق في بطون الخلق من زمان. بس انت خايف بعربون المسرح وتوكل على الله. انا وراك. ايوه بس انا ليا شريكه في العمليه. قصدك شريكتك الانسه عزة عرفان؟ ايوه. انت كده عم تسرح مخبرين ورايا ولا ايه؟ لا ابدا استغفر الله. ده نظام معمول بيه في احدث المكاتب الاستشاريه في العالم. المعلومات يا سيد لازم يكون في الدماغ. ده بنك بنك معلومات. عميل مهم زي سعادتك لازم نكون عارفين عنه كل حاجه. حياته الاقتصادية الاجتماعية العاطفية. ايه؟ عشان نعرف ننقذه في الوقت المناسب. طيب يا سيدي بارك الله فيك. بس العربون ده لو صرفناه على دفعة الكتاكيت الجديدة هنتسوح في عملية المسرح. ولا يهمك ساعتها تتدبر. انت عمرك جيت لي في عقدة وما تحلتش؟ فشر ولا عقدة اتحلت. كله هيتحل توكل على الله. بس بلاش شريكتك تعرف انك قبضت العربون. الفل يا بعزوز. صباح الخير يا باشمهندس. ايه انت فين؟ مش تيجي تشوف التصميمات بتاعت المسرح ولا خلاص رجعت تاني للفراخ؟ فراخ يا الفراخ تنفع برضه من غير المسرح؟ ده المسرح اهم حاجه في حياه الفراخ. ايه لا لا لا انت فين؟ انا قصدي اقول يعني ده كلام كبير قوي لسه بدري عليكي لما تفهميه. المهم دلوقتي ايه الاملاك؟ احنا وصلنا لحد فين في التصميمات؟ كله تمام يا باشمهندس. عظيم. انا خلصت كل التصميمات البوابة والمدخل والإضاءة وكل حاجة. هو ده الكلام. انا مش عارف كنت تايه عنك فين من زمان. هو ده نظام الشركات، واحد يخطط يا عيني واحد يصمم، انا اعمل الصفقات والعقود وانت تديها تصميمات وازاميل وحديد وشواكيش للصبح. ايوه كده، خلي البلية تلعب بكره كل الابواب الحديد اللي في البلد يبقى عليها اسم الشركه. شركه لا احنا لسه ما عملناش اسم الشركه. مش كنت تفكريني ده كلام؟ واحده واحده يا سمير، شركه ايه واسم ايه؟ احنا لسه بنقول يا هادي، وكل اللي عملناه شوية تصميمات على ورق. هو كده اصول اللعب، يعني الورشة مش هتفضل ورشة ومصنع الورق مش هتفضل مصنع ورق، لازم نعمل مشاريع ونعمل اعلانات في الجرايد والمسارح والتلاتونات والعالم كله يتكلم ويقول قول يا جميل اخبار عقود السنغال ايه، اخبار العاصفة بتاع السوق الاوروبية، احنا محتاجين مهندسين كبار وصغيرين يساعدونا يا مدموزيل. خلص؟ خلصت ايه؟ انا قلت ايه؟ مدموزيل يعني. مش معقول بقى ساعتها هتقولي لسه مدموزيل ماهر. كفاية بقى، ما تخلينيش اندم اني مشيت وراك في المشروع ده. ايه؟ في ايه؟ انا دوست على حد وانا بحلم ولا ايه؟ لا معلش، بسيطة، محدش غريب. انت دوست عليا انا يا باشمهندس. اسمع يا ماهر، اذا كنا هنشتغل مع بعض يبقى لازم احلامنا تبقى واحدة، تبقى على قدنا احنا الاثنين، على قد امكانياتنا عشان نعرف نحقق ولو جزء منها. مش ممكن تفضل كده على طول تحلم لفوق لفوق قوي، كل مرة احلامك بتنهد وتقع على الارض. تفوق بقى وكفاية، كفاية يا ماهر. فكر في الورق اللي في ايدك ده، هيعجب صاحب المسرح ولا لا؟ فكر هنقدر نخلصه على الميعاد ولا لا؟ ميعاد؟ الميعاد؟ فكرتيني، انا عندي ميعاد النهاردة مع فهمي بيه في المسرح. طب يلا يلا بينا. لا لا لا لا مفيش داعي، روحي انت تتعبي نفسك. يعني انت هتاخدي نفسك بالحسابات والفصال والحاجات دي، انت ست فنانه وحساسه وموضوع الفلوس دي بقى يبقى فيها احراج. انا هخلص كل حاجه معاك كده سريع سريع واجيب لك العود. اوكي بابا، سلام سلام بقى. سلام سلام يا ناهر، ربنا يستر. جواز جواز سفر. لا استاذ ماهر، جوازك انت من انسة عزة يا باش مهندس. انت بتقول ايه يا جدعان؟ جوازي انا زي من عزة وانا على الحديدة، هي دي المشهورة علي النعمة. هو ده الكلام. صح صح يا ماهر، وعزة دي طيبة وبنت حلال ونساف كده من زمان. طيب يا مستر علام، متشكرين جدا على المشهورة دي، ابقى ضيفها بقى على الحساب. انا اتجوز وانا مديون؟ اتجوز عشان العربون بتاع شويه الحديد ليه؟ واحنا في سنه كام؟ الدنيا جرالها ايه؟ معلش يا ابني الامر لله، هتعمل ايه؟ معلش يا مهر يا اخويا، اي بنت ممكن تغفر للراجل كل حاجه لو قال لها اتجوزك. اسالني انا يا مهر يا اخويا. بتقولي بس يا صفاء. وانت ما عملتش في عزه حاجه وحشه قوي يعني؟ يا مهر تشجع، شد حيلك، جوازه تفوت ولا حد يموت. هي انا معاك انها غلسه قوي لكن عايش الدلع. هي عزه بنت عظيمه يا ساده، المشكله مش في كده. انا مش ممكن اتجوز عزه وانا في قمه الفشل. امال هتتجوز انت في قمه ايه؟ انا ناس طول عمري اقول لها هركبك الحته التمساح وهمشيك على النيل. مشي على النيل باشا التمساح، وكل يوم بالليل حوكلك بسطة وانت بتشرب شوية الشاي الحلوين. اجي دلوقتي لا تلاقي لا الشاي ولا تمشاح ولا يعني. هقول لها اديني بقى جنيه ولا عشان نجيب حق البنزين. شوف هما اسبوعين اللي فاضلين على الفراخ وتديها حقها من عربون، وبعدها الافلام تتباع كله يبقى تمام. ساعتها تبقى تخلع انت بقى خفيف خفيف. هو ده الحل يا ماهر، مش معقول هتفضل هربان منها كده على طول. او على الاقل تساعدها شوية في الشغل وتجري كمان على موضوع الافلام كده. طيب انا نازل. شد حيلك نازل لعم عرفان، بس لازم تعرفوا ان انا حاسم كل احلامي بالنزلية اللي انا نازلها دي. خلاص خلاص. معلش يا بابا، ما عادش في احلام يا بابا، ما عادش في شقق على النيل ولا عربيات ولا فراخ ولا الوف ولا ملايين عصرنا بقى ولا شوية طفل حتى مش شاي. رحمتك يا رب. انت جيت متأخر قوي يا استاذ ماهر. ماهر اللي انا اعرفه اكيد مش انت، يمكن كان صورة في خيالي، يمكن كان امل انك تتغير. بس خلاص، مفروض اللي بيشتغل بايديه كتير زيي يبطل خيال وما يحطش امله في حاجه الا اذا كان قادر يحققها. عارفه انا كان قصدي، عارفه ان كان قصدك تساعدني، عارفه ان كان قصدك تريحني، بس للاسف في الدنيا دي مش كفايه انك تحلم عشان تحقق اللي نفسك فيه. على العموم ما تشيلش هم يا ماهر بيه، موضوع العربون انا اتصرفت فيه، بابا جاب الخامات من تجار اصحابه. ايه؟ احنا ما عندناش حاجه نرهنها غير سمعتنا ورهناها يا باشمهندس، بس الباب بتاع المسرح وكل الفوانيس اللي هتنوره هتكون هناك في ميعادها، الشغل هيتسلم في ميعاده وهنحضر الافتتاح سوا، والناس هتشكرك ويمكن تشاور لهم عليا ويزيل دماغهم، وانا كمان هحييهم، بس هنطلع من هناك وكل واحد في سكة يا باشمهندس. عزة حلو، اللهم صل على النبي، بركة يا جامع اللي جات منك ما جات مني. وانت يعني كنت هتعمل لها ايه يا ماهر؟ انت عايز الحق الحق، عزة ما كانتش هتنفعك. انتوا الاثنين اصلكم طيبين قوي، وكل واحد فيكم لازم له حد من صنف تاني يكمله. اسم الله عليك يا كمين، انت علي النعمة بتريد تقولي العجب، هو ده الكلام. شوف يا استاذ ماهر، انت يا سلك بنت ايه، بنت فكة، بنت لهلوبة تلهلبك يا طول ما انت قاعد بتلهلب كده على طول، تقلط عايزة وعايزة ومش عايز ايه، وتهمتش. بنت ما تهمتش ما تولش عشان تشغلك على طول كده، وتفضل انت بقى ايه اخر النجاح على طول. نجاح؟ هو فين النجاح؟ افلام في علب، فراخ في عيشه، ديون في البنك، رهونات وحجوزات ومزادات عماله تقوم فوق دماغنا زي الحدايات. خلاص يا اخوانا انسوا، انسوا الاحلام اللي حلمنا بيها، وانسوا كل الوعود اللي وعدتكم بيها. اذا كنتوا تعرفوا تحققوها اتفضلوا، اتفضلوا ما تعملوش حساب في حاجه. انا خلاص باباي. ايه؟ باباي يعني ماشي، فاروح استلم الشغل. باباي. الله الله، فاروح استلم الشغل في المدرسه اللي عينتني فيها الحكومه. الله الله، باباي. لا من بكره يا اخوانا، باباي. ماهر ماهر، اسمعوني يا جماعه، اسمعني، اسمعوني كلكم، انه يحزني ويحز في نفسي ويحز جامد جدا ان اشوف صديق العمر مشطب بدري كده. اين الهمه؟ اين الذمه؟ اخص عليك، هتسيب الديون لمين والديوك لمين والفراخ لمين؟ الفراخ يا ماهر، الفراخ اللي بدأت تكاكي. صح، تكاكي. هتسيب ولادك لمين؟ تقول لمين يا ماهر؟ تقول لمين يا بابا؟ اخص عليك، اخص عليك، انت ما تسيبناش، ما تسيبناش ابدا، لازم توصلنا لبر الامان زي ما غرقتنا، بعدها تقدر تقول باباي، تتكل على الله. صح الكلام. وانت كمان مش لوحدك في المركب اللي سايبها بتغرق دي، وكمان بتنط منها عشان الست عزة بتاعتك قال ايه زعلانه وبتقولك لا مش عايزه اتجوزك. كل حاجه كنت بتعملها بمزاجك يا ماهر، ومحدش بيقولك لا، يبقى لازم ترجع لكل واحد حقه. كده كده يا صفاء، تخونك الشقق اللي على النيل اللي كنت هاجرها لك، يخونك الموتوسيكل اللي كنت هجيبه لك انت وعريسك، يخونك الالوفات اللي كنت هحطها لك في البنك في رصيدي. معلش برضو مش هقول باباي، انا دغري. شوف يا ماهر بيه، انا ما احبش احلف خالص زي ما انت عارف، بس المره دي هحلف لك بشرف المهنه وكل الاصول. انا كنت عارف ان ده اللي هيحصل بالتمام والكمال، عارف انك هتعرض عليها الجواز، وعارف انها هترفض، وعارف انك هتسقط في وعكة يأس، كله محسوب هنا في الدماغ اللي قدام سعادتك دي. عشان كده انا جيت بنفسي النهارده لحد هنا، مع انك عارف احنا زي الاطباء، عشان انتقل لمكان المريض لازم فيزيتا خاصه، بس النهارده انا جاي في زياره وديه. ولما انت عارف ده كله كنت بتشور عليا الشوره المهببه دي ليه وتضيفها على الحساب؟ مفيش حاجه بتحصل عندنا يا احمدي يا اكسلانس، كل شيء وله اسباب. انا شورت عليك بكده عشان تخلص من موضوع الحرج في حكايه العربون، ده سبب، اما السبب الاهم هو انك تخلص من فكره الجواز وتفول الاعمال الكبيره اللي جايه. اعمال ايه وبتاع ايه؟ اتبعزقنا خلاص وبقينا تاني بنحسب بالذهوب والبرايز. شوف يا ماهر بيه، راجل الاعمال اللي زي سعادتك في شرخ الشباب لازم يظل عازب لفترة طويلة عشان يفضل محط الانظار لبيوتات والعائلات الكبيرة. انت عارف سعادتك انا جالي كام استفسار وطلب لايد سعادتك؟ قول كده كم؟ قول ايه يا جدع انت؟ انا في شرخ الشباب. اروح اقول للناس انا في شرخ الشباب؟ انت اشتغلت خطبة ولا ايه يا سعلام؟ وبيطلبوا منك ايدي كمان؟ لا لا لا يا استاذ، دي كلها طلبات سرية متغطية تمام زي الصفقات، وكلها بتخضع للدراسة والتفحيص والتمحيص. واكيد بتاخد عمولة، تدي وعود ومواعيد. والله ساعات وساعات، ده رزق الاولاد. المهم دلوقتي احنا خلصنا من حكاية الجواز ومن الاحراج، عايزين بقى نفوق شوية كده عشان المسائل كده مش بين لها لا رجلين من دماغ، وانت عارف انا راجل في شرخ الشباب. المهم دلوقتي اخبار الفراخ، نخلص من الموضوع ده ونخش على المفيد. ادينا عمال اهو عمال اديهم في علف وعمالين يكبروا ويتنفخوا كده كل يوم، المسائل شكلها في السليم. مش عارف الفراخ ولا مؤاخذة شكلهم كده مخوفني، منقرهم كبر، وبعدين عندي فرخة طلع عليها دماغين، مش عارف نظراتهم كده يا استاذ علام مش مريحاني. ايه كفى الله الشر، هما مش متطعمين ومتنظفين واكلين وشاربين وعايشين في عشش من احدث الديكورات؟ امال ايه اللي مخليك قلقان؟ الكاكايات بتاعتهم صوتها غريب، بيكاكو كاكايات مرعبة. انا عندي فرخة حولة بتكاكي، مش بتقول كاك، بتقول كعوك. يلا طب يلا يا اخويا ايدك معايا. خلي بالك من الديك اللي قدامك ده اللي هو انا، بصيني بصي. الله، ام الماهر فين يا ماما؟ لسه نايم يا بنتي. نايم طبعا، وسيبنا احنا بقى اللي ناكل ونسمن، وفي الاخر هو اللي يقبض ويبيع ويقول اهو انا اللي علمتهم كل ده. ليه يا صفاء يا بنتي الكلام ده؟ ما هو شقيان هو راخر وعمال يتنطط طول النهار بين ده وده وده. معلش بقى يا حماتي، لا مؤاخذه لا مؤاخذه يا حماتي، اصل صفاء بقى مش وش بهدله، ها؟ انت طبعا مربيها على كده ولا ايه؟ انا بقى ان شاء الله هرجعها الايام العز تاني، هتتهمها. اما انت لصحيه يا ابني يجي يساعد معاكم شويه. هو ده الواد المظبوط، تاخدي مني السن وتديها. يا ابني مين اللي هيقدر يحط الفراخ دي في الاقفاص؟ انا رايي واحد فينا يا جماعه يخطف رجل لحد الترك، اي واحد من المراوض وصل هناك محمد الحلو صاحبي تليفون قام يجي، اصل مش ممكن الفراخ دي اكيد جالها مرض التأسيد، اكيد مش معقول. اخوانا الفراخ دي لو ما اتباعتش النهارده البنك بكره هيحجز علينا ان شاء الله. انا بقول يا ابني تاكلوهم اي حاجه يمكن ربنا يهديهم، اصلهم ما كانوش من امبارح اخر النهار. وحياك لي ما كلونا، ما هو حياك لي من كده كمانهم شبعوا، وثم ان العالم خلص خلاص. خلص كان لازم تعمل حسابك يا سعاده المدير، ده جدع يخرب انت دلوقتي كل الدايره ورايا. سيبها خليها الهي تغبرك خبره ما تقوم منها، زي تقول لي العالم خلص. تعرف يا اخي هات شبوره ولا شويه رز ولا شويه شاي ولا اي حاجه، اي حاجه يا جناب البيه المدير. انت اطفاء الحقني يا سمير، مفيش فايده الفراخ دي خلاص اتجننت. ايه الخشب؟ خشب معقوله بياكلوا خشب؟ امال ايه ثانيه يا جدعان؟ الفراخ اتشعرت وبتاكلوا خشب كمان؟ سيبني التليفون اكلم المستر علات يا جدع. سيبني رحمتك يا رب. يا صباح الفل يا صباح الهنا، هنتغدى النهارده فراخ باليخني مش كده ولا ايه؟ فراخ بالايه يا اخويا؟ يخني ايه وهباب ايه؟ ده الفراخ هي اللي هتاكلنا، الفراخ انصعرت يا مستر علام. الفراخ ايه؟ انتقرت يا سيدي، بقت بتاكل خشب حبيبي، ويا ريت خشب حبيبي وبس، بتاكل بني ادمين كمان. بتفهم في امراض الفراخ ولا نجيب جمعيه الرفق بالحيوان؟ ولا رفق بالحيوان ولا بالانسان. في مساله بسيطه وكل عقده ولها حلال. انت مش كنت هتبيع الفراخ النهارده؟ كنت، بس لو اي فرارجي جه وبص للفراخ، بص للمنقار حتى بتاع الفراخ، هيرفع علينا قضيه، قضيه شروح في اكل، قصدي شروح في اكل. ادي اعصابك يا سيد ماهر، انا هقول لك على الحل تمام. خد مني المفيد، سيادتك عندك اجزخانه في البيت؟ اجزخانة يعني صيدلية؟ ايوه. عندنا. عندنا، وفيها ميكروكروم. ها احط لك على الجرح؟ ميكروكروم ايه انت كمان يا صفاء؟ استني بس اما اشوف علام قصده ايه. انت قصدك ايه بحكاية الاجزخانة يا مستر علام؟ قصدي الاجزخانة اللي عندك فيها مسكنات قوية، نوبالجين، اسبرين، فاليوم، داتورة، اي حاجة من الاصناف دي. طبعا داتورة عندنا، يجي طن داتورة اكيد. يبقى خد كل المسكنات والمهدئات اللي عندك وذوبهم في شوية مية وحطهم قدام الفراخ وعبي بالقفاص على طول. خليهم نايمين. ليه نحطهم في القفص شويش؟ شويش؟ هات هات شوية كده. هات نويه فرخة دي. لما كده أوام أوام. خلي بالك اديك البيت عينه ده غني له. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا غني له. لا لا لا لا لا لا لا لا لا يمكن يصحيه. غنيله غنيه نعمه كده. على الله ما يصحوش قبل ما نذبحهم ويفضحونا. على الله النعمه شرط علام بالشرط اللي هي. هيدخل ازاي يا اخوانا؟ يدخل دول واخدين مسكنات رقد عن تيل. ايه ده؟ شيل يا جدع القفص شيل. ايه ده؟ ده فيهم ديك بيضيض يا دي الحوسه. هو متبنج بيضيض. هو متبنج المجنون. احنا مالنا هما بتوعنا؟ شيل يلا نحطهم بقى العربيه ونشيل. يلا بينا. لا لا لا استنوا، ما تسيبونيش مع الفراخ دول. لا لا يا ماما ما كنت اقعد معاكم لوحدي. استنوا ما تسيبونيش. يا سيدي على الاوضه ماهر بيه نفسه شايل القفص على كتفه. ايه ده؟ ايه اللي جرى في الدنيا؟ معلش يا استاذ عزوز، بكره تروق وتبقى عال. هنحبب علينا يا باشمهندس، احنا برضو نحب لك السيف. خير. وانت برضو يجي من ناحيتك خير. يا خلاص شوفي بتدي غسالة اكيد بترسم عشان تاخد لها فرختين وتروح. لا يا اخويا وانت صادق، دي بترسم عشان تاخد العربون. ايه بتعملوا ايه؟ هي اخوانا في الوقت اللي الراجل بتاع الحبيبه ده حاجة. يلا اطلع قدام التوعيه. اطلع يا هادي يا صفاء، هادي طويل قفص ده كده. يلا بقى يا سلام، الفراخ بقت اخر ادب على النعم. بس هتبيعوهم ازاي وهم نايمين على روحهم كده؟ مش كلهم يستنى لما يصحوا شويه؟ يصحوا ايه؟ يصحوا يا صفاء، دول لو صحوا محدش هيشتريهم غير السرك او جنينه الحيوانات. شيل يا جدع مفيش وقت. ناولي الليله مطينه طين الليلاتي. انا الرائد عزة العربي من مباحث التموين. اتفضل معايا. العقيد يحيى الطنباري عايزك في القسم. يا سيد سمير، ورايا بالعيش والحلاوة وشوية الشاي، يمكن طنباري بيه لما يدوق الشاي بتاعي يخف عليا شوية. الله، وياخدوك الاسم ليه؟ ليه؟ هو حصل ايه يا ماهر؟ لا ابدا ما حصلش حاجة بسيطة. 20 واحد من اللي اشتروا الفراخ السعرانة بتاعكم حصلت لهم عاهات مستديمة واصابات تحتاج لعلاج اكتر من 21 يوم. لا بسيطة. ايوه يا صفاء يا ابني، سيب الشركات الله يسترها معاك. عايزين نشوف الزوار. انت ما شفتوش واحد محترم في السجن ابدا؟ ده ايه الهنا اللي انا فيه ده؟ المره اللي فاتت قلعوني الجزمه، ربنا يستر المره دي. والله العظيم لو رحت السجن تاني اللي هروح بالمايوه. يا صفاء سمير ما جاش ليه؟ اصل لسه بيعد الفلوس، الفلوس الفكه عشان يجمدهم ويوديهم البنك. قول لي انت عامل ايه؟ يعني عامل ايه؟ الدنيا هنا برد وتلج والعالم هنا هتاكلني. بعتيلي معاكي والنبي دفايه كده ولا اي حاجه من المكتب كده تدفيني. عينيا يا ماهر. حاضر هقول لسمير. يا جدع هات حزام البنطلون. يا ما مش شايف البنطلون وزع؟ الله يلعنك. قال يا اخي شوف لنا فدايل كده. قول السمير والنبي يرجع الفلوس بكرة للبنك ويرجع العربون بتاع عملية المسرح لعزة. عزة ايه دلوقتي؟ مش وقته، الفلوس مش هتكفي. لا لا لا هتكفي، بس اوعى الواد سمير يضرب طناش على الموضوع ده، لازم يرجع العربون. بس انت هتحتاج لمصاريف عشان المحامي. طيب قولي العلامة هيتصرف في موضوع المحامي ويكتبه على الحساب. ولا محامي ولا بتاع، الحكاية بسيطة وبكرة يطلع زي عادته سريع سريع. لا لا لا حرام يا سمير، ده بيقول التخشيبة برد خالص وعايز زفاية كده ولا اي حاجة. يسلم، زفاية ولا اي حاجة؟ هو اخوك بقى كده طول عمره متدلع، وبيني وبينك بقى لازم يتعب شوية عشان يعرف الناس عايشة ازاي. ايوه عشان يتودي في الحياة، مش معقول كده، لازم يتحمل مسؤولية، لازم يقدر النعمة اللي هو فيها. ما هو بيتعب كتير، بس انا اللي مش عارفة ليه دايما ملطشة معاه كده. بيتعب يا حبيبي بيتعب فيها اختي، ان شاء الله شوية افكار على شوية احلام على شوية اوامر، مش كده؟ احنا بقى اللي طول عمرنا شايلين همها على دماغنا. شيل رقفاص يا سمير. حاضر يا ماهر بيه. حط مش عارف ايه يا سمير. حاضر يا صاحبي البيت. شيل البتاع يا سمير. حاضر. ايه رايك في الفكره دي يا سمير؟ تجنن يا مهب ولا تجنن ولا حاجه، وبايخه وغلسه، وانا اقول له يا سلام يا مرياسه يا هندسه لما هراني. حرام عليكم بقى، كفايه كفايه. ولا وايه؟ هجيب لك شقه يا صفاء على النيل. بس يا مهب يا اخويا مش كده؟ هو ده بقى بتاعها اللي بيتعاون مع البيت، مش كده ولا انا غلطان؟ مش عارفه يا سمير، بس برضه ده اخويا ومرمي في دقيقه. الدقيقة اللي بتقولي عليها دي جابت لنا احنا الفرج. طبعا دي فرصتنا عشان بقى ايه، نصرف الامور بقى مع علام على مزاجنا. اه نفك الرهن ونبيع الافلام ونبتدي حياتنا بقى طوبة طوبة، واخدة بالك؟ زي شادية والحاجات دي. لازم الواد ماهر يطلع يلاقي كل حاجة مترسقة تمام التمام، بس المرة دي بقى ايه، على مزاجنا احنا مش على مزاجه هو. واهلا. هو ده الكلام يا سمير بيه، هو ده الكلام. موضوع البنك ده معذور عليه. المهم دلوقتي ان احنا نخطط لتحقيق الاحلام الكبيره. فلوسك في جيبك، علام معاك، كله هيبقى على هواك. شوف بقى علام بيه، هذا المؤاخذة يعني مدردحين ومطقطقين برضو يعني، احنا على ما خلصها تفتكرش يعني؟ لا احنا يعني اللي طلبنا التعريفة زي ما بيقولوا يعني، ما تفتكرش تعمليش بقى زي ماهر والحاجات دي. لا انا مش زي ماهر. اه هنفتيه سوا، سيبك من الاحلام دي وكتر الكلام وخلينا في المفيد. هندبر المسائل ازاي؟ هقولك ازاي. اهو كده قول. شوف يا سيدي، انت فاضل عندك دلوقتي مشكلتين، تصريف الافلام ومرهونية في البنك، وانت محتاج لشوية مصاريف. يبقى قدامنا سكة ابو زيد اللي كلها مسالك. ايه يعني ايه؟ انا مش فاهمة حاجة خالص من اللي بتقولوه ده. اسكت انت يا صفاء اسكتي. مستر علام ده اصل بحره غويط قوي، ولازم له مايو عشان الواحد يوصل للقرار، انما انا هقلع والبس لك وانزل لك واجيب القرار ده. قول يا سيدي قول. احنا بدل ما نسدد كل الفلوس للبنك، نقدر نرش رشة صغيرة وناخد حلقة واحدة من المسلسل، وكده يبقى كله تمام. ايه بس الافلام اللي في البنك 13 حلقة، حلقة واحدة هتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ هتعمل كل اللي نفسك فيه، تعمل اللي ماهر بيه ما قدرش عليه، تعمل الشهرة والقبهة، تعمل التوزيع والمنجهة. سعادتك وسعادته هتاخدوا الحلقة دي وسريع سريع تخلصوا لي اجراءات السفر، الباسبور والتذاكر وتأشيرة الخروج والدخول، وتتوكلوا على الله. ايه؟ تتوكل على الله على فين بس؟ ايه؟ انت عايزنا نهرب مع بعض بالفلوس يا استاذ علام؟ لا لا لا لا لا، انا واحدة محترمة ما اعملش كلام زي كده ابدا. عاش لله، انا برضو افكر في الكلام بالشكل ده. انتوا هتتوكلوا على الله تسافروا، تسافروا على السوق الكبيرة، سوق الافلام، في كم صديق على كم عميل في كم محطة تلفزيون، هبعت معاكم جوابات توصية ليهم وكله هيبقى تمام. تفرجوهم على الحلقة اللي معاكم وتقبضوا العربون وتقولي اوام اوام. اهو كده، احب انا بقى الكلام الكبير ده بقى. ها احب الكلام الخلاصة ده، هو ده الكلام. اللي هو ده الكلام ازاي؟ استنى يا سمير انت استنى. طب وماهر يا مستر علام هنعمل فيه ايه؟ ده برضو سؤال يا مدموازيل صفاء. تفتكري انا هسيبه برضو؟ الجهاز انتوا والباسبورتات والتذاكر والتأشيرات وتوكلوا على الله، ويسيبوا الباقي عليا انا. تعجبني. ايوه عمك يا مهر بيه، فين الفلوس حق الارض يا باشا مهندس؟ الفلوس دي لازم ترجع لاصحابها حالا. عقد البيع اللي بعتلهم بيه باطل يا ولد اخوي. طب المطلوب مني ايه بقى من الجف باذن الله؟ المطلوب انك تجهز فلوس حق الارض لحد مكتب القضية اللي رفعتها عليك وعليهم يا باشا مهندس. ادخل. اهلا اهلا اهلا سمير بيه. اهلا مدموزيل صباح. مساء الخير يا علام بيه. الله الله الله، انت عندك زباين ولا ايه؟ لا ابدا، ما حدش غريب، ده شريكك السابق ماهر بيه. احنا جميعا من رجال الاعمال. وقتنا وقتنا مش ملكنا. نبتدي بسرعه بنود الاتفاق. ايوه الاتفاق. اتفضل. اولا بخصوص المكتب، يتم اختتامه على الوجه التالي: الاوضه البحريه من حق الطرف الاول، والاوضه القبليه من حق الطرف الثاني. اما الفسحه. الفسحه ايه؟ الفسحه دي فسحاتي، فسحاتي، ومحدش ياخد اي حاجه من الفسحه. لا فسحه مراتي برضو. لا لا لا لا، دي الفسحه برضو يا جماعه. ولا يا جماعه، اي فسحه لازم هتتقسم. شيل الفسحه وبس، والحمام كمان. ايوه. لا لا، انت انا رايي بقى يا جماعه نستدعي خبير في الحمامات. اكبر مخي ازاي يا عز؟ انا طول النهار نازل اشرب في شاي، لما اتهريت، لما لون وشي بقى زي الطفل، بقى العيال السلاكيح دول، الواد سمير وصفاء، طول النهار زباين داخله وزباين خارجه، وبواكي بواكي بواكي طلع عبط. وانا انا ماهر بركات قاعد كده بنش. وتنشي ليه يا ماهر؟ انت راجل مهندس قد الدنيا، بس انتبه لصناعتك، كل اللي بيعملوه ده مش دايم، ومحدش عارف بيجيبوا الفلوس دي ازاي ولا منين. انت نفسك مش عارف هم شغالين في ايه. عزة حبيبتي، السوق ما فيهوش شغالين في ايه وشغالين منين. السوق فيه كسبت كام؟ واللي يبقى ان العيال دول بيكسبوا بصحيح، وانت كمان تقدر تكسب بصحيح. واحنا ما كسبناش في عملية المسرح ولا ايه؟ كسبنا ايه؟ ده انت شقيتي شهرين عشان تكسبي 500 جنيه، هي دي فلوس؟ انا بتكلم عن اللعب الكبير. اللعب الكبير في الالوفات. الو ابعت بيع اشتري على طول. انا اشتريت، خش جيبك 10,000، ده الشغل يا ولد. ايه هنرجع تاني الكلام ده يا ماهر؟ ما انت جربت واديك شفت ضيعت قد ايه. اشمعنى انا؟ ما الواد سمير اتعلم اهو في ثواني، وماشي في السوق زي اللهلوبه، زي المنشار طالع واكل نازل واكل. اسمع يا ماهر، انا صحيح كنت ناويه ما اشتغلش معاك تاني بعد اللي عملته فيا المره اللي فاتت، بس معلش بقى امر لله. انا هقولك يا سيدي على شغلانة انت تفهم فيها كويس، في نفس الوقت ممكن تكسب فيها كويس. خد خد اقرا الاعلان ده. ايه ده؟ اقرا. انا مش فاهم حاجة. ايه مناقصة؟ مناقصة عطا؟ مناقصة ايه؟ مناقصة موردين حديد اعمال؟ انا مش فاهم حاجة ابدا. اما الراجل مال واعمال ايه بقى؟ مش فاهم اعلان زي ده ازاي بس يا ماهر. دي مناقصة اعمال معدنية لفندق جديد هيتعمل. مناقصة يعني ايه؟ يعني كل واحد يحسب حسابه ويقول انا هعمل العملية دي في قد كده، واللي يعرض اقل سعر ممكن هو اللي يرسى عليه العطا. طب واحنا نعرض اقل ليه؟ الله، ده ايه الخيبة دي؟ عشان يرسى علينا العطا. طيب يا ستي، بس هنكسب فيها كام؟ شوف، اقل من 10,000 جنيه مقبلش. يكون في علمي. بس مش لما نشوف شروطها ايه الاول ونشوف حد يحسب لنا الحسبة. خلاص اوكي انا موافق. يلا هاتي بينا هاتي الاعلان، هاتي. يلا بينا على مستر النح. ايه؟ لا علام؟ لا لا لا لا، ايه اللي علام ده؟ ايه اللي علام؟ انا هشوف شريف هو اللي يحسب لك التكاليف. شوف يا اخ شريف. ايوه. بالطبع انت فاهم كويس الكلام والارقام والجداول اللي انت عاملها دي. طبعا فاهمها. حلو، انا بقى مش فاهم منها حاجة. يعني بصراحة كده عايزك تقولي العملية كسبانة ولا خسرانة من غير ارقام، يعني بالبلدي ايه سيكوبيسي يعني. كسبانة ان شاء الله. عظيم، هو ده المفيد. كسبانة كام؟ والله ما اعرفش يا في الحقيقة، حسب التقديرات الاولية للمناقصة. هيقول لي تقديرات اولية؟ يا والدي بلا تقديرات، العمليه عايزينها سيكوبيسي احمد يعني كسبانه كام؟ ها محاسبين ايه يا اخويا دول؟ طيب يا سيدي سيكوبيسي كده هتبقى كسبانه 10,000 جنيه. حلو، في كام يوم؟ يعني يوميتنا هتقع بكام جنيه بعد ما تخصم طبعا منها المصاريف والاكراميات والشاي والمسائل؟ والله انا ما اعرفش هتاخد كام يوم، ده شغلك وشغل مدموزيل عزه بقى. هي فين؟ الله، انت فين؟ انت فين يا بنت يا اسطى عزوزه؟ هي مش كانت معاك دلوقتي؟ لا لا لا، ما كانتش عزه، تحت في الورشه بتستلم العدد الجديده اللي اشتريتها للورشه. طب تعال نشوف رايها ايه في اللعبه دي، وتشوف هتقول لنا بقى هتاخد كام يوم. مفيش وقت يا سيد، عايزين 10,000 جنيه دول يتخبطوا في 5-6 ايام بالكتير عشان نقعد قعدتنا ويبقى بالي رايق. وديها الشاي التمام. خمس ست ايام ايه يا ماهر؟ انت هترجع تاني للجنونه بتاع السريع سريع دي؟ في حد في الدنيا يكسب 10,000 جنيه في 5-6 ايام؟ ليه؟ ده حديد يا باشمهندس، انت فاكرنا هنشتغل في ايه بالظبط؟ اتكربي على جمالك وانت بتشتغل في الحديد كده. السرعه واجبه يا عزوزه، السرعه واجبه. الناس فوق قاعدين شغالين زي المناشير، طالعين واكلين نازلين واكلين، حد بقى منظري وانا في وسطهم كده؟ انت مكانك مش في المكتب ده يا ماهر، انت مكانك هنا في الورشه دي معايا. اسمع يا ماهر، العمليه دي كبيره، والمره دي بقى هتشتغل معايا من الاول للاخر، مش ترميلي التصميم وتجري زي كل مره. يوه نسيتني. إيه؟ تعال تعال ما اوريك انا جبت ايه بالفلوس اللي كسبتها من عمليه المسح. جبت ايه يعني؟ جبت بنطلون جينز جربان بسبع جيوب وجاكيت تصوف العسكري، مش كده؟ انا مش بتكلم على اللبس، انا بتكلم على العده اللي جبتها. تعال تعال ما افرجك. هتفرجين على ايه بس يا وز؟ هتفرجين على اخر صيحه في عالم المبارد والمناشير ولا موديل شاكوش جديد براسين؟ مش كنت كده تبقى شرائي روحك كده وتجيبي لك جيبه وبلوزه كده ولا شيشوار تنشفي بيه شعرك الملزق ده؟ ليك حق، بس ما تخافش كده قوي، انا جبت برضه شويه هدوم ليا والبابا، بس يعني انا بستريح في اللبس ده معرفش ليه، خصوصا يا ماهر لما بكون بشتغل. المهم البسي يا ستي اي حاجه تعجبك وتريح. المهم دلوقتي انا كنت جاي عشان اسالك، يعني الشغلانه بتاعت حديد الفندق دي هتاخد منك وقت قد ايه؟ هو يعني لو ربنا سهل والعطر يسعى علينا في المناقصة ودبرنا كيف التمويل العطا بقى يا حبيبتي السيكوبيسي سيكوبيسي منك كده الشغلانه دي هتاخد قد ايه؟ ها؟ يعني يوميتنا كده هتقطع بكام سيكوبيسي؟ تاخد 6 شهور كده يا ماهر. لا لا لا لا لا، 6 شهور افتح الله مش لعب. ايه؟ لا بقى، المرة دي بالذات انا هلعبها غصب عنك وبطريقتي، انا فاهم ولا مش فاهم؟ واللي هقول لك عليه لازم تسمعه، وانا اللي همسك بنفسي كل حاجه. لا لا لا لا لا لا لا، الله، خلاص خلاص خلاص انا موافق، ما تزعليش. اوكي نطلع كده نشرب شويه سيكوبيسي، قصدي شويه شاي وسيكوبيسي. مساء الخير يا انسه. مساء الخير يا فندم. الورشه دي بتاعتك؟ ايوه يا فندم. طب تسمحي لي بالرخصه بتاعتها؟ الرخصه؟ ايوه الرخصه. ليه خير؟ اصل انا مقدمه على الرخصه ولسه الاجراءات ما خلصتش. انا اسف يا فندم، بس انا عندي امر من العقيد يحيى الطنباري مامور القسم بقفل الورشه. ايه؟ بناء على بلاغ من اصحاب البيت، لانها بتزعج السكان وبتهدد البيت بالسقوط. ايه؟ تزعج السكان وتهدد البيت بالسقوط كده يا ماهر؟ اما انا يا عم انا ما فيهاش قلب بعد كده، كل شويه تسيب لك حته البوليس دي شكله يخوف يابا. يا سلام، ولا ايه وبتاع ايه؟ انا بخاف. تخاف يا راجل؟ ما هو انت كده هتلعب الحجله؟ احنا بنشتغل في القانون يا استاذ. قانون ازاي؟ انا عايز اشتغل ايه؟ انت كتب على الموضوع عمال تقول لي مش تاخد الخط يقف، مش تاخد الخط يقف، لما انا شخصيا مش عارف. دي دواعي سريه الاقتصاديه يا استاذ. ايه؟ دواعي سريه الاقتصاديه. يعني ايه؟ الاسرار الاقتصاديه النهارده بتعتبر اخطر من الاسرار العسكريه. احنا طول عمرنا بنشتغل في السليم. واحنا بنشتغل في السليم؟ كويس، انما ايه السليم ده بالظبط بقى؟ في بقى يا سمير انا ممكن اجاوبك على السؤال ده بس بعدها مش هتعامل معاك تاني. نعم ايوه اهم صفه اللي بيشتغل في الشغلانه بتاعتنا دي هي الطناش. طناش طناش الفيل. يبقى بنشتغل في الطناش ده مش في السليم. لا الطناش في الشغله الشغله اللي تودينا للسليم. أيوة. يعني لا ارى لا اسمع لا اتكلم واشيل وابط وبس خلاص واجب العلامه. انا يوم ما اخترتك للمهمه دي كان بناء على مواصفات وشروط خاصه. ايه هي حقيقي فرحني حقيقي بجد فرحني. يعني قلت تقول لي ايه هي عشان افرح بروحي كده وما احنا ولاد ترتفع شويه. اصل اخوك حاسس انه اي كلام كده وعايز يقتيني. قول لي المواصفات اللي توسمتها فيك. ايوه هي ان شكلك اهبل وعبيط. شكرا شكرا شكرا حبيبي منسي قوي. وانا اقول يا رب شكلي ايه؟ انت جبت البعيده. لا بس ده مظهرك. انما مخبرك انك ميه من تحت تبني. الله الله الله انت سهل. نعم سهن يا استاذ سمير. تعرف يعني ايه سهن؟ عارف طبعا ده كنت انا اللي سهن مش عارف سهن يعني ايه. بس المهم انت ما تسهنش عليا شويه. يلا بقى مفيش وقت اتكل على الله. وجب يا نوح بيه. أهلاً يا ابني. الحمد لله على السلامة. أهلاً. أخبار سفريتك إيه؟ اسكت يا حماتي. دنيا إيه اللي بره دي وبضاعة إيه وعشاء إيه وأكل إيه؟ الواحد هيجنن. بقولك إيه بقى يا سمير؟ وريني بقى جبت لنا إيه ها؟ أنا حافظة اللسة اللي اديتها لك. اوعى تكون طنست على حاجة. أنا أقدر برضه وأنا ليا مين غيرك أنت وحماتي الجميلة. اتفضلي يا ست كل الحاجات اللي عندك إيه؟ الله إيه ده؟ كل الشنطه دي الله ايه ده شوفي بقى دي ودي كمان اللفه دي بقى طب ودي ها لا دي بقى ايه ده بقى ايه قماش بقى سلك حديد معتبر. بصي يعني ايه ما يتقطعش. بصي امسكي شوفي الثوب حاجه بقى ايه صناعه ما عندكيش فكره. سمير نعم. طب والشنطه دي لا دي بقى مالناش دعوه بيها دي بتاعه مستر علام. سيبي دي بقى وافتحي دي. تعالي الله عجبك. مرسي يا سمير مرسي. شوفي يا ماما ربنا يزيدكم من نعيمه يا بنتي. الله يخليك. ها قولوا لنا بقى اخبار الصبل اللي تحت ده عامل ايه؟ انا مش شايف في حاجه واقفه تحت يعني. اسكت ايه ماشي يا اخويا معاه ايه زي الحلاوه. انا عارفه ايه الحكايه. هو مهدى من يومه بتاع حمير. فاضل على الحلو دقه واحده وندق الابواب. ايه فاضل ايه؟ فاضل الترويشه فاضل الفينيشنج التشطيب السوبر لوكس. انت عايز تجدد الديكورات هنا؟ لا احنا عايزين نستفرد بالمكتب. ايه نستفرد بالمكتب ازاي؟ ها يعني ما انت عارف اننا مقسمينه بينا في الاتفاق اللي عمله مستر علام. جبت المفيد هو ده بقى اللي انا مراهن عليه. اتفاق الفركيشه كان بيقول ايه في البنود؟ كان بيقول احنا ناخد الاوضه القبليه وهو ياخد الاوضه البحريه. كويس. والصاله والحمام بالنصف تمام. عظيم. والعربيه مير كان بيسيبها لنا يومين في الاسبوع قبل ما يبيعها. وما دام باعها يبقى اخلي ببنود الاتفاق وبناء عليه يكون المكتب من حقنا. والله ما انا عارفه اقول لك ايه يا ابني. كلامك مظبوط. مظبوط ايه استاذه يا نينا؟ اروح اقعد على الرصيف واعمل الاستثمارات بتاعتي. وانت يعني عايز المكتب ليه؟ ما انت خالي شغلي بقالك اسبوعين. شوف يا ماهر شوف انت لما تنوي تشتغل شغلانه محترمه المكتب بتاعي تحت امرك. معلش يا زمن يا غدار. نسيت يا سي سمير نسيت شوية الشاي اللي كنت بقعد اشربهم وانت تقول لي اخمس معاك. اخمس ايه اخمس دي؟ شوف يا ماهر انت اخويا صحيح وعلى عيني وعلى راسي بس الحق ما يزعلش صح؟ لا مش صح. الاخوات مفيش بينهم حق ولا مستحق. صح يا نينا ولا لا؟ صح يا حبيبي صح. يا ماهر بي انت بتناقش المسألة من منطلق عائلي. انا رأيي ان المسألة اعوص من كده. المسألة بقى ايه؟ ان المكتب ده لازم يشتغل، وانت بصراحة خدت فرصتك وفشلت، والحمد لله ربنا يديمها. يبقى بقى ايه؟ لازم تديني فرصة انا كمان. اه وده انت شايف في الكام يوم اللي اشتغلنا فيهم لوحدنا البلية لعبت معانا وبقت منجحة. انا بقول ايه يا ابني، ما تدخلوا ماهر في الشغلانة بتاعتكم دي زي ما كان مشغلكم معاه. والله انا ما عنديش مانع من ناحية المبدأ. انت مؤهلتك ايه وخبراتك ايه؟ يعني انا مش عارف انت معاك ايه بالظبط، يعني غير حكاية الفراخ والحمير دي مؤهلتك ايه؟ مؤهلاتي؟ مؤهلاتي اني بعرف اقعد واتمزج واشرب شاي واطلع الافكار اللي هي مؤهلاتي اني اتربيت على عز، مؤهلاتي اني بعرف الاصول وما بكونش صاحبي، مؤهلاتي اني بخسر صحيح بس بشرف، وانا عارف كويس انت بتكسب منين. لا لا عيب يا ولاد كده، انتوا هتتخانقوا ولا ايه؟ يا ماهر هدي اعصابك. سيبوه سيبوه، خلاص يا جماعه الف مبروك، ماهر دي راحت عليه كده. طيب يا استاذ سمير انا هترباها على دماغكو. ايه الحكاية يا عزة؟ انا شايف مشروع الاسطبل بتاع ماهر ما خدش اسبوعين هو التاني. عادي، هو في ايه بيطول معاه. وانت عملت ايه في الشغل بتاع الفندق؟ اديني بشتغل ليل مع نهار في الورشة اللي اجرناها، بس مش قادر اشتري كل الخامات. وبعدين هتعمل ايه؟ مش عارف، اديني بحاول وربنا يسهل. ما حاولتيش تكلمي ماهر ولا تسأليه قدم بلاغ بقفل الورشة ليه؟ انا؟ ايوه. مش ممكن طبعا، انا خلاص ما عادش ليا كلام معاه. انا لسه واثق بانه مظلوم في الحكايه دي. وجبت الثقه دي منين؟ امبارح الصبح هو نازل بيسالني عنك، قلت له في الورشه، بص على الباب بتاع ورشتك كده وقال لي دي قفله. معنى كده انه ما يعرفش اي حاجه عن قفلها يا عز. وانت قلت له ايه؟ ما انا ما رضيتش اقول له اي حاجه، ما انت محلفان، محلفان ما اتكلمش معاه في الموضوع ده بتاتا. اسمع يا شريف، انا خلاص بطلت حسن النية بتاعتك دي، لو كنا من الاول بنفكر بطريقة ثانية ما كانش ده بقى حالي ولا حالك. لا لا لا لا لا يا ماهر بي، لا لا لا لا انا مش معاك في الكلام ده. اكتر ايه يا راجل وكلام فاضي؟ انت يمكن تكون خسرت كتير، بس سمعتك اللي بنيناها سوا في السوق تساوي الوف تساوي ملايين. سمعتي؟ هي اخبار الشمير ايه؟ الاخبار عندك؟ ما تبعت تيليكس ولا تلغراف للمكسيك، يمكن رجعوا هناك، انا ابتديت اقلق عليهم بجد. ربنا ما يجيب قلق، اطمن البوليس اكيد هيتصرف. المهم دلوقتي انك تهدي اعصابك وتسيبك من الافكار الشريره اللي في دماغك دي، عشان تعرف تفكر وتدير اعمالك بذهنك الصافي اللي اتعودت عليه. اه حقيقي، ده الاعمال مقطعه بعضها، طلب علينا بقى زي الطلب على العيش السخن. رهونات ايه وحجوزات ايه وديون ايه، ده غير النيابات اللي طلبانا. اسمع يا دي علام بيه، انا خلاص فضيا مليت من مشروعاتك المهببه دي. انا خلاص كده اجتمعت مع روحي وخدت قرار بالاغلبيه، انا هلعب لوحدي. تلعب لوحدك؟ وحساب المشورات الشكوك اللي بينا جاي له يوم يا مستر علام، جاي له يوم. باي. ايوه يا مدموزيل صفاء، سمير فين؟ خرج من شويه ولسه مكاني. في حاجه؟ في حاجات ومحتاجات. الجدع اللي اسمه ماهر كان عندي من شويه وخارج بزعبوبه وعمال يهدد ويطلعي. في خبر؟ ما حاولتش تهديه يا مستر علام؟ حاولت كتير، بس يظهر المرة دي اللي جنب فلت من ايدي. قول لسمير ينظف المكتب، يصرف البضاعة ويطرق الزباين. فاهم ما هتقولي له ايه؟ ايوه فاهمة يا مستر علام، ينظف الزباين ويطرق المكتب ويصنف البضاعة. مظبوط كده، قولي له الكلمات المتقاطعة دي وهو هيعرف يوظفها. سلام. مكتب الشركة الدولية للتجارة الفورية. 5000 جنيه يا بلاش. مين قال اكتر؟ مين قال زود؟ عملتها ماهر. على دول التريك. معلش يا جدع اللي عبد النادي مع المزاد. انت وقف المزاد. انت الله الله الله الله الله عمي يا الله. فكر في المزاد ده حالا. انت هو ايه يا عمي؟ اهلا. في ايه؟ ايوه حاج. قلت ايه؟ هتشتري ولا لا؟ قلت ايه؟ خلصنا. استنى يا جدع انت. ايه؟ فين البيه بتاع البنك؟ ايوه يا حاج. في ايه؟ انا فكيت الرهنية ودفعت الفلوس في البنك خلاص. وادي ورقة الخلاصة. وقف المزاد ده بقى حالا. والله يا حاج ما انا عارفة ودي وشي منك فين. ده انا عايزة الارض تنشق وتبلعني. انا غلطانة يا حاج. غلطانة اللي ما سمعتش كلامك من الاول. معلش يا ست حبيبة. حصل خير. المهم دلوقتي تسمع اللي اقول لك عليه. انما انت ما قلتليش يا عمي. عرفت من اللي حصل لنا؟ ما انتوا بقيتوا خلاص ناس مشهورين قوي. عندور على اخباركم وفضايحكم في الجرانين. قريت الاعلان بتاع المزاد في الجرنان اول امبارح. ما خلصنيش اهملكم في الورطاضي وجيت على طول. الله الله ما الف مبروك يا عمي. انت خلاص خدت دروس خصوصيه في نحو الاميه وبقيت بتقرا جورنان ولا ايه؟ هتتريق على عمك يا باش مهندس. معلش يا ماهر بيه. العلم في الراس مش في الكراس يا باش مهندس. اديك انتهى. اتعلمت كتير واخدت شهاده من الجامعه في الهندسه. تقدر تقولي اتصرفت كيف وعملت ايه بعلامك؟ اخ لك حق يا حاج. بعد ايه؟ بعد ايه يا ست حبيبه؟ بعد خراب منطه؟ انا خلاص عدلي حيفط فصيط من اطماضي وحطيت العجب اللي في الدنيا كلها تريحي وقاعد اتامل فيه. تقدر تقوليلي ايه اللي وصلكم للحال المهبه المتغيره الطين دي اللي انتوا فيها؟ ماهر يا عمي ماهر هو اللي طربقها فوق دماغنا كلنا وهو اللي خلى البنك يحجز على كل حاجة. هقصه بيغير من سمير خطيبي. هتقوليها سمير خطيبك؟ اباي مش كان اسمه شريف ولا ايه؟ لا هو غير اسمه كمان. هو التاني ولا العبارة ايه؟ لا يا عمي صفاء هي اللي غيرت. ما عجبهاش الصمت. يا سلام يا اخويا. ليه مش كان صاحبك؟ ما شاء الله ما شاء الله. اسمع انت وهي اسمع الكلمتين اللي عقلهم لك واصحلهم كويس قوي. وانت كمان يا ست حبيبة. نعم يا اخويا. بقى قعاد هنا في البلد دي مفيش مشاريع وبلاوي زرقة من اللي هتشتغلوا فيها دي مفيش. ورق الرهنية بتاع البيت والمكتب اللي فيه امعاي واللي عايز ياخده وياخد بقيت حقه من ثمن الارض يجي يعيش معاي في البلد. نيجي نعيش معاك يا حاج. احنا ما عدناش عيشه في البلد دي خالص. الله الله. انت بتقول بقيت حقنا من الارض. انت كنت مطنش على كام فدان ولا ايه؟ رجع الشاي هنا. رجع الشاي بقى ما نفهم ايه الحكايه. اسمع يا ماهر. سمعك يا عمي. وقف عند حدك. مش عمك اللي هيعمل بده. لكن اللي حصل ان الناس اللي انت بعت لهم الارض استكردوك واشتروها منك بالرخيص يا ماهر بيه يا قتل. ولما حسوا مناني عكسب قضية الشفعة جوني وتفهموا معاي واستلمت منهم الارض وخلاص. واني طبعا ما يرضنيش واصل اشتري ارض اخوي بالرخيص كيف ما عمل الغريب معاكم. وبقيت حقكم دفعت منه فلوس الرهنية والباقي اديه للي يجي يعيش معاي وعلى هواي يا باش مهندس. انا يا حاج وصفاء جايين معاك يا اخويا. البيت ما عادش فيه ولا مليم. هنعيش ازاي هنا؟ ايه نعيش هناك ازاي؟ وسمير انا مش هتجوز سمير. اباي ما تتزوجيه كيف يا بتك اللي شريكك. يا مرحبا بابا يجي وتجيب اهله حدانا هناك. احنا ناسك واهلك يا صفاء يا بنتي ويطلبك منينا. طب يا عمي انا اسف جدا لاني مش هقدر اجي اعيش معاكم. سعادتك عارف ان انا عندي حساسية ضد الناموس هناك، وسعادتك عارف الناموس هناك مش بيمص الدم، بياكل العظم الاول وبعدين يحل بالدم. اذا كان ممكن يعني ولا مؤاخذة انا ممكن اخد حق ناشف. ناشف؟ حقك خطه من زمان وضيعته يا رشم هندس. انت اي نعم تيجي تسب اهلك وناسك، انت مهما كان ولد اخوي بس فقط تشرب شوية شاي يا رشم هندس، والباقي من حق الارض ده حق الست والدتك واختك الولاية الغلابة دول يا باش مهندس. صباح الصباح فتح عليم وجب ما فيش ولا مال. صباح الفل يا أخت عزوز. أهلا. إيه كفالنا الشر جاي على محطة الأوتوبيس ليه؟ لا أبدا، ساعات الواحد كده بيزعل في لبها وبحب أغير عشان أحس بشعر الناس الغلابة. أنت رايحة فين بدري قوي كده؟ رايحة على رزق يا ماهر بيه. وأخبار الشغل عندك إيه اليومين دول؟ مش محتاجة كده صنايعي يساعدك يعني أي حاجة كده ولا حاجة؟ لا شكرا يا باشمهندس، احنا ناس على قدنا منقدرش على القبهة بتاعتك دي. عن اذن الاوتوبيس بتاعي دي سلام. الله الله استني استني يا وزي استني بس، انا راجل محترم مش واخد على النط في الاوتوبيسات. استني حتى انت عزوز انا هسهر خلاص ومعيك راحت للكزوزة، يبقى مفيش غير علام وسمير. خليه يستنى شوية انا مش فاضي. مين ده اللي بيسأل يا مستر علام؟ ده ماهر افندي، اذا رجليه جابته خلاص وطب في الخيه. يا حرام، والنبي كان طيب وابن حلال. الطب ده السوق بيداوب منه كتير سريع سريع. ايوه يا اخي. تعرف اسمير بيه يا عم السعفان فراش مكتبي اللي هنا ده كان بيلعب في كام؟ كام؟ كان بيلعب في 100,000 جنيه في يوم من الايام. سبحان من له الدوام. وناوي تعمل ايه بقى بماهر بيه؟ ما تخافش على اخوك علام، انا اعرف استنفع حتى من الوقيع، حتشوف دلوقتي. ايوه يا فندم. خلي ماهر افندي يتفضل. ماهر افندي؟ ايوه ماهر افندي. ماهر ايه يا اخويا؟ ايوه ماهر افندي، سمعت انك كنت عايز تقابلني في حاجة؟ هي انا كنت جاي لسعادتك في موضوع كبير، بس مدام الحكاية فيها ماهر افندي يبقى شفتنا نص جنيه معاك ولا حاجة نتعشى فيها الى ما يطبخلك ولاية. لا حول الله يا ربي، والنبي كمان شوف له شوية شاي، عشان ده كان بيحب الشاي قوي وشكله خرمان. انت اللي جبت ده لروحك يا ماهر افندي، انا نصحتك وانت طالع المرة اللي فاتت وعامل شعبيسة. شعبيسة ايه يا فندم؟ شعبيسة يعني الزبيرة اللي انت عملتها المرة اللي فاتت وقلت هتطربق الدنيا. سلام، بتقول كلام حكمي. اهي طربقت يا سيدي بس فوق دماغك. شعبيسة ولبيسة بتقول حاجات غريبة قوي يا جناب المستشار، انا غلطان. معلش يا مستر سامح نبادي عشان خاطري انا، معلش عيل وغلط يا سيدي. يا سلام يا سلام يا فندم، يا سلام يا ارجوك بعد اللي عمله فيك ده كله يا راجل، انت اللي جاي تطلب السماح. يا سلام، وجعم الاخلاق. هعمل ايه بس اعمل ايه؟ انت عارف يا مسي انا قلبي رهيف قد ايه، ده برضه ابو نسب وما يرضيش انه يتلطم في الشوارع، ما هو يعرني برضه. يا سلام يا سلام، طول عمرك اصيل يا سي سمير. الله يخليك. طبعا طبعا طبعا. انما تفتكر انه ينفع معاك في الصنعه يا جناب الوكيل؟ اهو لطش معانا يعني يعمل بلقمته والسلام. شويه اللقمه وشويه الشاي ومش عايز حاجه خالص. خلاص من الصبح هتستلم الشغل مع سمير بيه. عظيم التشكرات يا جناب المستشار، انما هنشتغل ايه باذن الله. شايف يا سمير بيه؟ اوه حاجه عليا سمير من اولها. معلش معلش معلش يا جناب متقصد، غشيم غشيم في الكار. بكره بقى انا استلمه وحدهولك بقى مفنط ومدردح وما بيحطش منطق، افطمه على كل حاجه. ايوه سمير بيه، اديني جيت في الميعاد. اوامر نيافتك ايه؟ شوف خد الاول الجزء جنيهات دول اتشبرق بيهم وتمنجه بيهم، ما تكسبش. خد معلش دول يوميتك. ايه انت مستقلهم ولا ايه؟ انت مش شايف اذا العمليه زادت عن كده هتبوخ وهيبقى ليلتك مطينه بطين الليله دي. لسه بتضحكني اقطعك. الشنطه اهي، شوف تطلع على الجمرك تديها للبي كلمه السر انت عارفها. طناشي الفيل، لا اسمع لا ارى لا اتكلم. اهو كده، وحسك عينك تقرب من القفل بتاع الشنطه احسن يعضك. اتكل على الله. كل الخلق دي بتدفع جمارك. والبيت بتاعهم ده حلقي منين في وسط الهلومة اللي انا فيها دي؟ انا عارف نفسي ليه انا اقعد كده لوحدي اروق واديها شوية شاي حلوين وبعدين يحلها الحلال. قولي ايه اخر انباء المزاد بتاع مخلفات الجمرك النهاردة؟ كله تمام، مفيش حد عليه القيمة ابدا داخل قصة الجماعة دول غير البيل هناك ده، هو ده اللي بيشرب شاي. ده الشنطة بتاعته عندها انتفاخ. اقول ايه، ما تخش عليه وتسأله ايه النظام. ايه النظام يا هندسة؟ عارفين فين هو النظام؟ النظام طناشي الفيل يا بوجة. ده بكام باسم الله؟ بكام الحياة سنة؟ هم ما قالوليش، قالوا يعني اللي تجيبه بقى. يعني اتنين كويس. اتنين ايه؟ اتنين شاي؟ لا سيدي، اتنين حلبة 200 جنيه عشان تخلع من المزاد. خليهم اتنين ونص عشان خاطرك بس. المزاد اللي بيقول عليه كده، خد حار ونار في جبتتك بس عدت البيت. تشكر يا دوك، تشكر على النعمة. ما انا فاهم حاجة، بس حلوة اللعبة دي، خليها وفلسعون. سمير، عايز سمير، حطلي سمير قدامي هنا، ارسمه هنا، كومه هنا. خير يا مستر علام؟ خير في ايه؟ خير منين؟ خير ازاي؟ انا علام يا سمير. عارف يعني ايه علام؟ عارف يا فندم، علام الاخر تمام، علام النحه بيه. في ايه يا بيه؟ في ايه؟ ماهر افندي يا سمير بيه. ماله؟ ماهر بيه يا سمير افندي. نعم، عمل طناش الفيل عليا انا وطفش بالشنطه. ايه مالك؟ في ايه؟ في ايه؟ الجدع اياه بتاع المزاد اللي فات واللي قبله جاي ورانا هنا كمان. يا نهار اسود، اسمع احنا لازم نشوف لنا سلطه في المره دي. ايوه بس اسمع، بالمسايسه وحياه ابوك، اسمع اديله المعلوم وطرقه بالشنطه اياها معاه. صباح الخير. صباح الخير يا شباب. ايه النظام؟ ايه الانباء؟ بيبيعوا ايه هنا؟ بيبيعوا فراخ. الله، امال مش واقفين طابور ليه؟ اسره عايز كام المره دي بقى عشان تخلع من دماغنا وتخلع عن المزاد؟ لا لا لا لا، المره دي بقى ماليش في الخلعان. ليه بس يا سعاده البيت؟ لا لا، بقى تقول ايه؟ بقول يا سعاده البيت، ما الطيب احسن. حلو، كيلو الطيب بقى بكام عندكم في النهارده؟ اللي تقول عليه يا بيه. انتوا عالم زي المناشير، في كل مزاد الاقيكم. انتوا ايه، ما فيش بعوش؟ احنا برضه سعاده البيت، احنا ناس غلابه يعني. حيالله طفشجيه. طفش ايه يا اخويا؟ طفشجيه يعني يا بيه، هي كده العالم اللي مقسمه المزاد، بتأجرنا عشان نطفش البهوات اللي زي سيادتك عشان المزاد يتقسم بالحلال. طب يا طفشجي باشا، هتطفشوني بكام النهارده؟ بص باكو كويس يعني. حر ونار في جبتتك، ما شنطتك مليانه على ما بتشبعش. تشكر يا سيدي، تشكر على النعمه. ما انا فاهم حاجه، الشنطه دي يظهر فيها سيادتك. جهانك يا مدموزيل. ايوه يا استاذ، في ايه؟ معقوله الكمال ده يا اخواتي؟ مش عارف، تعجب فيك شبه كبير من واحد اعرفه صديقي. الجمال ده انا شفته قبل كده فين؟ الله، انت عايز ايه؟ ابدا يا فندم، انا عاوز بس بنسه من اللي في شعرك الجميل ده. بنسه؟ تعمل بيها ايه؟ هعملها طفاش عشان افتح الشنطه اللي معايا دي. هتجنن، عايز اعرف فيها ايه. خد يا سن. لا فندم، انا اسمي ماهر مش سن. ايه ده؟ والله وضعت في الكابوبة يا علام، ده احنا هنلعب لعب يا جدعان. توكلنا على الله. الطفشجية فين؟ فين؟ فين الطفشجية؟ والله وقعت يا مال بيه. الله سمير بيه. اهلا اهلا بيك يا سعادة البيه، اهلا بيك يا فائدني، اهلا بيك يا مضيعني. قدامي قدامي على علام بيه قدامي. على ايه يا اخويا؟ على علام ايه؟ انا بهالي سمعت الاسم ده قبل كده فيه، مش عارف. سخونك الاستشارات الشكوك اللي لسه ما دفعتهاش، سخونك المشاريع اللي خططها لك، سخونك الفراخ والحمير والسياحه والتلفزيون، يخونك يخونك. لا اصيل اصيل وبتحفظ العشر والجميل تمام. طبعا انا يا ابني خلاص البليه لعبت معايا اخيرا، ولعبت في السليم قوي. انا ما كنتش محتاج لا لمدير اعمال ولا المستشار. انا كنت نسيت ارشدك بالصحيح. نعم. بس بقول لك اهو دلوقتي انت تقدر تعتبر استقالتك مقبوله واتكل على الله. اتكل على الله. انا ما عنديش وقت، العالم الطفشجيه جايين. طفشجيه ايه وبتاع ايه؟ انت تجيب الشنطه وتيجي معايا العلام بيه بالتي هي احسن، والا علي النعمه هلم عليك الخل وخلي العجم فيك يبقى بالمزاد. طب جرب كده اوريك. حاضر. حرامي حرامي حرامي حرامي. ايه يا جدعان؟ محدش عم يقول حرامي، محدش بص. العالم ما عادش عندها مروءة ولا نخوة ولا ايه؟ حرامي. خلص. انا هفرجك يا شوي. انا حرامي يا شوي. يا حرامي يا حصولي. ايوه يا استاذ، خير ان شاء الله. ايه ده ايه ده ايه ده، انت بتعمل ايه؟ لا ابدا، هعزم الشويش على شويش شاي حلوين. الله. فضل حرشويش. إيه؟ انت تاخد جلك في سنانك وتفلسع من هنا، والا قسما عظما مجرد ما الشويش هيخلص شويش شاي لاقول له اللي في الشنطه. دي اخر العشره برضه يا ماهر بيه. انا هفرجك. يهون عليك اخوك اللي كان بيرسمك قدام الناس كلها ويقعد لك يا مرياسه يا هندسه ويقرا لك قرع ما حصلش. الطفشجيه الطفشجيه فين؟ الطفشجيه دي ما فيش حد يطفشكم من هنا النهارده ولا ايه؟ الشنطه راحت ابوك يا ماهر بيه. انا ما عنديش وقت للكلام الفاضي ده، روح ابعت لي مستر علام المزاد الكبير بتاع الخميس جاي. المزاد جاي. ما بقيت فلوس الارض يا ماما، نمشي بقى من هنا يا ماما. ايوه يا بنتي، بس عمك يقول علينا ايه؟ يقول اول ما خدوا الفلوس هربوا على طول. هربوا ده ايه؟ ونهرب ليه يعني؟ هو اللي يروح بيته يبقى هربان؟ انا عايزه اسافر دلوقتي حالا، انا عايزه اسافر جميل. يلا يا ماما بقى، مش سايقه العيشه هنا. طب نستني يا بنتي، على الاقل لحد عمك ما يجي ونقول له. ما يصحش كده. لا يصح ونص. بقول لك عايزه اشوف سمير، عايزه اروح لسمير. هنخرج ازاي بس يا شفاء؟ دي البلد كلها عارفانا يا بنتي. ما تخافيش يا ماما، الناس هنا مؤدبين خالص، لما بيشوفوا واحده ست ما يبصولهاش ابدا. تعالي بس تعالي معايا. حاضر يا بنتي حاضر. والله ما انا عارفه ماشي وراكم ده هيوديني لحد فين. الو الو ايوه يا مستر علام، انا شفاء. شفاء مين؟ اخت ماهر. ماهر بيه. ماهر بيه مين؟ انا ما اعرفش حد بالاسم ده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا لا لا لا، جرى ايه يا استاذ علام؟ انا شفاء خطيب السمير. هو سمير عندك؟ ما تقولي كلام من الصبح. قصدي في الولد سمير الفراش. ايه؟ الولد يا سمير، تعالى كلم ابني على التليفون. الو ايوه يا صفاء، انت بكره عايزه بنتي ايه دلوقتي؟ ايه ايه سمير، انت بتكلمني كده ليه؟ وايه حكايه فراش دي؟ اصلي بشتغل عند المصر علام في الفلوس اللي لهفهم اخوك يا ست هاني، بشتغل مصاريف. ايه ده؟ انا مش فاهمه حاجه من اللي انت بتقوله ده. انا جايه من البلد وعايزه اشوفك. وانت عمرك فهمتي حاجه ولا حد فهمي حاجه؟ خليكي بعيد عني شويه. اسمعي انا ورايا شغل كتير في المكتب، لسه هنضف واسوق الصاله ولمع الازاز واشط. قفل الست كفوشي يا ماما، عاجبك كده يا ماما؟ ما قالكيش يا بنتي ماهر اخوكي فين؟ ده انا خايفه عليها قوي. لا ما قالش يا ماما، انا عارفه ايه اللي حصل هنا في اليومين دول اللي غبناهم. طب ما تنزلي يا صفاء تسالي عليها عند عزه، يمكن يكون ربنا هداه واشتغل معاها. انزل. حاضر يا ماما انزل. خلاص يا بابا خلاص. ها؟ مفيش فايدة، كفاية كده. احنا عملنا اللي علينا، بس يظهر مفيش نصيبي من الشغل ده يخلص. اقول ايه، ربنا عايز كده ونعمة بالله يا بنتي. بس حرام الجهد ده كله يضيع هدر، ده احنا عاملين شغل حلو قوي. انا كان نفسي فعلا اني اتفرج على شغلي ده هو متركز في الفندق الجديد، كانت هي دي الفرصة اللي هتبقى البداية بالنسبة لي. لكن يظهر خلاص انا وصلت للنهاية يا بابا. معلش. الله يسامحك يا ماهر. والمهم انت كمان تسامحيه وتطولي بالك عليه اكتر. اكتر من كده يا بابا؟ معلش يا عزة، الصاحب التمام يبان وقت الشدة، وماهر يا بنتي باين عليه واقع اول يومين دول. انا وقفت جنبه كتير قوي يا بابا، بس ما اقدرش ده، ما حسش بيه. ماهر يا بابا عمره ما سمع كلام حد. معلش يا بنتي، فيه ناس كده ما تتعلمش من النصايح، لازم تجرب وتنكوي علشان تتعلم، وما ظنش فيه اكتر من اللي شافه ماهر علشان يعلم البني ادم. يا ريت يا بابا يكون اتعلم. عزة يا بنتي انا هقولك حاجة، بس مش عايزك تفهميني غلط. اتفضل قول يا بابا. انا رأيي انك تكلمي ماهر علشان نفتح الورشة من جديد. ايه؟ هو ده الحل اللي هيخلينا نلحق نخلص الشغل. انا مش ممكن طبعا يا بابا. ايه؟ انا مش ممكن اطلب منه حاجة زي دي بعد ما قفل الورشة. عايزة الحق يا بنتي، انا مش مصدق ابدا ان ماهر هو اللي عمل كده. امال مين اللي قدم البلاغ؟ الله اعلم يا بنتي، بس ماهر مش ممكن يعمل كده. اريد يا بابا اريد. الله، مين؟ امي. يا فرحتاه، غردي يا طيور وزقزقي يا عصافير. الله اختي، واوائي يا كتاكيت. اهلا اهلا يا ابني يا حبيبي. انا مخاطب، انا مخاطب هانين ما بكلمش. كنت فين يا ابني؟ انت ما كنتش بتبات في البيت ولا ايه؟ لا في الحقيقه هانين انا ما كنتش اقدر اهوي بناحيه البيت. ليه يا حبيبي؟ خير؟ ابدا، بس في ناس مستقصديني وعايزين يقتلوني عشان ياخدوا الشنطه دي مني. الشنطه دي؟ ليه يا ابني؟ هي الشنطه دي فيها ايه؟ اسالي بنتك، هي عارفه فيها ايه. انا وانا اعرف منين يا اخويا؟ ليه ما كنتيش عارفه السمير بتاعك بيشتغل في ايه وبيكسب الفلوس دي كلها منين؟ هو بيشتغل في المشاريع والتجاره زي انت ما كنت بتشتغل. انا خسيسي؟ ايوه انت صهن صهن خالص. وانا امتى كسبت يا اختي بالحاجات دي؟ هي المشاريع والتجاره بتكسب الناس اللي زينا برضو. امال يا ابني كان بيشتغل في ايه؟ كان بيشتغل في العمله والتهريب يا نينا، مش كده ولا ايه يا ست صفاء؟ ايه العمله والتهريب؟ وانت يا ابني مالك ومال الشنطه بتاعتهم دي؟ ما تديها لهم وتريح روحك. اديها لهم ازاي يا نينا؟ ده دي الطعم اللي هيجيب الحوت الكبير. ازاي ازاي يا ماهر؟ دلوقتي تعرفه. المهم جبتوا لنا بقيه الفلوس بتاع الارض من عم فهمي ولا ضرب عليها الطناش؟ جبناها يا ابني. الله، انت بتسأل تاني ليه على الفلوس؟ لا لا ما تخافيش يا نينا، انا خلاص عقلت ومش هعمل مشاريع تاني، انا هشتغل في السليم. هو السليم ده يبقى ايه المرة دي بإذن الله؟ الله الله، ايه يا نينا؟ يظهر الناموس في البلد هناك أثر عليك ولا ايه؟ انت مش عارفة السليم يبقى ايه يا نينا ازاي؟ لا يا اخويا مش عارفة. المزادات طبعا، هي دي القبهة، هي دي المنجهة، خبطة واحدة هوب ما تلاقيه. لا لا لا، تاني؟ كفايه بقى يا ماهر. كفايه احنا لسه عملنا حاجه؟ ده انا بقالي شهر بلف على المزادات وبقيت اخر خبره في الامور. بكره الخميس ان شاء الله هخبط الخبطه اللي هي. يلا يا نينا اديني الفلوس الله يهديك. اسمع اسمع يا ماهر يا ابني. اه يا نينا. انت حر يا ابني في نصيبك، انما نصيبي ونصيب اختك مالكش دعوه بيه ابدا. كده يا نينا كده يا امي تغزليني على اخر لحظه. دي صفقه العمر يا ناس، خبطه العمر. دي مخلفات شركه تساوي ربع مليون جنيه، هاخدها ب2000. عربيات ايه؟ جرارات ايه؟ ما تعديش. يا سلام. ازاي بقى؟ هو انت هتبقى في المزاد لوحدك؟ باذن الله. انا مسرع 10 طفشجيه عشان يطفشوا كل الناس. يلا يا نينا يلا يا نينا اديني الفلوس واستهدي بالله. جاهز يا مسيو سمير؟ جاهز يا مستر علام. بكره هنلعب لعبتنا. بكره هنخبط خبطتنا عشان سمير بيه يعرف ان علام ما يتاكلش مسلوق. طبعا. علام مر. ايوه. علام شطه مولعه. علام فلفل الملهلب. يا ملهلبني انت يا حراق يا مدوخني. وجب يا مستر وجب. وجب وحياتك لا شيء لك بكره المزاد، بس همتك انت الشنطه تتفسح منه قبل ما يبتدي الكلام. وجب وكله في السليم. الاولاد هيبقوا جاهزين هناك من بكره الصبح. انا كمان جبت لك قص العمليه كلها من العالم الطفشجيه اللي مسرحهم. الاخ فاكر ان الحاجه اللي هتتباع بكره تسوى ربع مليون جنيه. المهم انك تعلي عليه لحد اخر كلام، فعندما يوصل لاخر قرش تخلع انت وتسيبه يشيل. ما احنا خلاص عرفنا اللي معاه كام واخر جهده كام. يا سلام يا ما كان نفسي بكره يجي بسرعه يا ماهر بيه. ها يا عز الاخبار ايه؟ الاخبار مش ولا بد يا شريف. الخامات خلصت والشغل لسه مخلص، والراجل صاحب الورشه اللي بنشتغل فيها جاله هو كمان طلبيه وعايزنا نفضيله الورشه. ده غلد ايه بس؟ انا عارفه يا شريف. شريف عز ايه؟ ما شفتوش ماهر؟ ليه بس؟ راح فين تاني؟ مش جيب الليل؟ ايه الحكايه يا صفاء؟ تعالي. ما سبتيهاش. عملها عملها. ايه بس الحكايه؟ احكي لي جراله ايه؟ ماهر اخذ الفلوس اللي احنا جبناها من البلد وراح عشان يشترك في مزاد من المزادات. ايه؟ تاني؟ تاني مش معقول كده ابدا. يبقى لازم نلحقه. ما قالكيش المزاد فين؟ بيقول في شركه مقاولات مش عارفه اسمها ايه، بس كان بيقول عليها المزاد الكبير. ما كل المزادات بيقولوا المزاد الكبير. اسمعي، ما تعرفيش المزاد ده هيبيعوا فيه ايه؟ مش عارفه، بس باين بيقولوا عربيات وحاجات كده بربع مليون جنيه وهو عايز يشتريها ب2000. يا خساره، يبقى ماهر ضاع بلاش. صفاء صفاء اديني الجورنال اللي معاكي ده اما اشوف. وريني كده وريني. اكيد هو المزاد ده. يبقى يلا بينا. ان معاه شنطه بتاعت علام وسمير فيها فلوس اجنبيه كتير. الله الله، وده هيعمل بيه ايه هي كمان؟ مش عارف، بيقول ان علام وسمير كانوا بيشتغلوا في الحاجات دي ويهربوها. اهلا اهلا. وانت حضرتك بقى بسلامتك كنت بتشتغلي مع سمير بتاعك في الحاجات دي؟ يعني انا ماليش دعوه، انا معرفش كان بيشتغل ايه. انا خايفه على اخويا ماهر، خايفه لا يتصرف في الفلوس دي ويعملوا في حاجه. ده ايه ده كله يا ماهر اللي بتعمله في روحك ده؟ قفل الورشة واللي عملته فيه. لا لا يا عزة، أنا عايزة أقولك حاجة. مش ماهر اللي قفل الورشة، الواد اللي اسمه سمير ده ضحك عليا وخلاني بلغت في الاسم عشان يقفلوه. أنت يا صفاء. ايه الانباء؟ اخبار الطفشكيه ايه؟ كله تمام يا سعاده البيت. الهواء صافي، المايه في المواسير، مفيش غير زبون واحد هو اللي مش عايز يسير السيارة. مايه ايه ومواسير والسيارة ايه؟ ايه ده كله؟ ده المصر علامه سعاده البيت وفي واحد تاني معاه. الله. امنت على الزبون؟ ايوه طبعا طبعا كله تمام يا جناب المستشار. والشنطه معاه؟ معاه شنطتين. المهم ان شنطتنا تتاخد منه اوام اوام قبل ما يبتدي المزاد. ابخش انت على المزاد وانا هبعت اللي اتصرفوا معاه. والله وقعت يا ماهر بيه. سلام لسه اشوفه واقع. نفسي يا حرصبي يا سعاده البيت. تسمع يا فندم؟ ايوه يا استاذ. في ايه؟ ممكن سعادتك تيجي معايا دقيقه واحده؟ يعني مشوار صغير كده انا وسعادتك، هنتكلم ونشرب شويه شاي حلوين وندردش مع البيل حليوه اللي واقف هناك ده. وايه المناسبه؟ بس سعادتك اتفضل معايا يا فندم وهتعرف حالا. يا سلام هتشرب الشاي والله العظيم هتحلف بيه. اوام اوام. لحظه يا سعاده البيت. يا علام بيه يا مستر علام. انا؟ ايوه سيادتك بتناديني انا؟ ايوه يا علام بيه. الله الله الله. وسيادتك اصلك نسيت الشنطه دي معايا وانا جايب حارس ضابط عشان يشهد عليك وانت بتستلمها. اتفضل يا علام بيه. شنطه؟ شنطه ايه؟ انا ما عنديش شنط. انا بشيل شنط. انا ماشي على طول. تعالى يا راجل خد ده. تعالى تروح فين يا راجل؟ تعال اشرب شاي حلوين. اتفضل يا حارس ضابط. اتفضل يا بيه. حلال على الحكومه اللي في الشنطه. مليانه بواكي واساتك من بتوع بره. اشرب يا ماهر بيه، هشيلك شويه حديد خردة. انما هم الف وخمسمائة عليا انا. الف وتلتمية وخمسين وخمسمية يبقى الف وتمنمية وخمسين. الف وتمنمية واربعين ونص وثلاث اربع. الفين جنيه. صفاء سمير هو ده مكان المزاد؟ ايوه ايوه الجدع اللي اسمه سمير اهو بيضحك قوي حضرته مبسوط. الله الزباين المزاد خلص. الف مبروك يا ماهر بيه. الف مبروك عليك. خلاص بقى يبقى روح اتفرج على البضاعة وانت تعرف عملت في روحك ايه. اتعلموها بقى. نفوخي نفوخي. اشرب اي حاجة اشرب اي حاجة اشرب اي حاجة. ايه يا ماهر في ايه؟ المزاد خلص؟ خلص يا تعزوز ورحت في الكازوزة. ليه بس؟ ليه ليه يا ماهر؟ الفلوس خلصت ما كفتش. يا ريت يا شريف يا اخويا يا ريت. المصيبة انا كنت فاهم انها صفقة عربيات. طلعت حديد تسليح وحديد خردة. احسن في الساهل. حد قال لك تعمل كده؟ برضه يا صفاء برضه يا صفاء. معنى نفسك انت كده مش هتتجوزي ولا هتتجهزي ولا هقدر اخد لك شقه على الترعه حتى. لا لا يا سيدي، لا على الترعه ولا على النيل. احنا متشكرين قوي، احنا راضيين انا وصفاء بالشقه اللي في الدور الارضي، مش كده ولا ايه يا استاذ صفاء؟ اللي يقول عليه شريف بيه انا موافقه. لا يا اختي لا لا، انا مش شريف بيه ولا حاجه. هتبوكي انا لا بيه ولا عايز ابقى بيه. وانت يا استاذ عزوز يا طاعم انت، هتعملي فيا ايه بعد العامله المهببه دي؟ يعني هعمل ايه يعني؟ يظهر اني برضه هسامحك. ايه يا اخوانا؟ هي الدنيا جرى فيها ايه؟ انا ما استحقش كده ابدا. انا عملت عمال سودا كتير. كيف هالحديد المسلح اللي اشتريته على انه عربيات طلع؟ معلش. ما احنا برضه مهندسين يا باشمهندس. ولا انت نسيت؟ مهندسين يعني ايه؟ عشان يقولوا لنا يا هندسه؟ لا يا سيدي، مهندسين عشان نقدر نعمل من الحديد ده ابواب تتفتح للناس وشبابيك تدخل الشمس وفوانيس تنور السكن. بس المهم تسيبك بقى من حكاية المشاريع دي خالص. لا لا لا لا لا لا، بس فاضل لسه مشروع واحد بس. تاني؟ اسكتي انت يا اختي كلام واسكتي. مشروع العمر، المشروع الكبير قوي، مشروع جواز كده على الماشي ولا ايه يا استاذ عزوز؟ وحياة جمالك لا هعمل فرح ولا هعمل زيتك كتيني كده، وهفضل لو انت نشرب شوية شاي عشان نبلع الفرح. وجبي ادي دقني اهية مليون في المية. لو كنت ستة مادام بيت العسل. من غير كتابة ولا كتابة كله في المكتب مكتب مكتب. سريع سريع سريع سريع. ودي دقني اهية مليون في المية. لو كنت تكسب لا دمي سلعة. من حسابة ولا كتابة في كل مكتب مكتب مكتب. سريع سريع سريع سريع ودي لأني أهي مليون في المية. لو كنت سكرة ما دم بيت العصر في كل مكتب مكتب مكتب مكتب مكتب. رجال لكل الأمور هكذا كانوا وهكذا انتهوا كل إلى طريق. الأستاذ ماهر سمير غانم. سمير محمود التوني. علام عبد الله فرغلي. عزة إيمان محسن. بطولة نادية فهمي. الست حبيبة علي عبد المنعم. شريف محمد سالم. الحج فهم بركات. محمد الحسيني. عم عرفان نظير عبد الجابر. بالاشتراك مع جميلة عز الدين، عثمان محمد علي، قاسم شحاتة، احمد كمالي، سمير فتحي، متولي علوان، فاروق ندى، محمود جلفن، عزيز حافظ، فكرية محمود، احمد فريد، ليلى كامل، محمد احمد مصطفى، ابراهيم وجدي، يعقوب عزيز، منى ابو الفتوح، احمد حتة وأحمد حسن. موسيقى وألحان عبد المنعم البارودي. الفرقة الموسيقية فرقة الدكتور محمود إسماعيل. تسجيل الأغاني علي النجار. الهندسة الصوتية فوزي جويد، قطب محمود، محسن وديع، علي حامد، محسن عبده، حسين عهدي، وعبد القادر هلال. المخرج المساعد عادل شحاتة. شكرا وإلى اللقاء مع المؤلف عبد الرحمن محسن والمخرج محمد مشعل.